وأما صوت حسن لغناء فلا أحتاج إلى أن أقول الغناء حرام وحرام وحرام من الأرض إلى السماء، ويكاد الإجماع ينطبق على أن الغناء حرام، ولكننا واقعون، ولكننا مصغون سامعون. المهم أن نعلم أنه حرام وأن نعتقد أنه حرام، فإذا علمنا أنه حرام ربما أن يأتي يوم من الأيام ونقلع، وكلنا خطاء وكلنا مذنب، لكن من يقول بأن الغناء حلال جائز قد أحل ما حرم الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وإذا براعي غنم يغني ببوص، فلما سمع النبي صوت البوص وضع إصبعيه في أذنيه لا يريد أن يسمع حتى ابتعد قليلا. بعد ذلك قال لعبد الله بن عمر: أتسمع؟ قال: لا يا رسول الله. والله تعالى قال في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديد ليضل عن سبيل الله. سبب نزول هذه الآية أن بعض الأغنياء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشتري جارية مملوكة، هذه الجارية مغنية، الجارية ملك له، الله تعالى أباحها له، جاز له أن يجامعها ويتمتع بها، فإذا ما اشتراها وهي مغنية غنت له بالعود والكمان وما إلى ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديد ليضل عن سبيل الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يستحل الحرى والحرير، الحرير حلال، الحرى حلال، المعازف حلال، حديث رواه الإمام مسلم وغيره، وقد وقع ما قال رسول الله. الحرير حرام على الرجال حلال للنساء، الرجال يلبسون الحرير ويجلسون عليه، من علامات الساعة. استحلال الحرى، البغى، الزنا حلال إذا بلغت الفتاة 18 من العمر، لها أن تمشي من تشاء وتبيت مع من تشاء، وإذا كان الأمر بطوعها واختيارها لا مانع، حتى إن أباها ليس له دخل لا يتكلم ما دامت أنها موافقة. الممنوع أنها تغتصب بالقانون الوضعي لا الشرع، الشرع حرم ذلك، لكن إذا كان الأمر باختيارها لا بأس لا مانع تحليل. هذا ليس في الغرب والشر بل في بلاد الإسلام، في البلاد التي تزعم بأنها تعمل بالقرآن. يأتي السواح من الشرق والغرب والشمال والجنوب وينزلون الفنادق، وقد هيئ لهم في الفنادق الفتيات المرشدات الدليلات وما إلى ذلك، وهذا موجود في بعض بلاد الإسلام، ليتبين لنا ما قال رسول الله، وأن ما قال رسول الله حق لا بد أن يقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ اليهود ما عملوه لا بد أن تعمله هذه الأمة، النصارى ما عملوه لا بد أن هذه الأمة يعملونه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم، يا أهل هذه الملة، يا أهل هذه الشريعة، لوجد فيكم من يأتي أمة علانية، وجد فيهم من يجامع المرأة علانية في الطريق على شواطئ الأنهار على البلاد، لا أحد يتكلم، لا رقيب لا عتيد، يا ويل من يتكلم، هي معه تسير معه، وربما تأتي يأتي إلى بيت أبيها على مسمع من الأب وعلى مرأة من الأب، والبيت هو الذي يحضر الشراب والطعام، حتى نعلم أن رسول الله لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ونخشى أن يقع الأمر الآخر الذي قاله رسول الله: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. خلاصة الكلام يا إخوان، والذي يريد أن يتقرر، والذي يريد أن نعلم، أن الغناء حرام، والله حرام، والله حرام من الأرض إلى السماء، ولكننا واقعون مذنبون عاصون، فإذا علمنا أنه ذنب أقول ربما أن يأتي يوم من الأيام أو ساعة من الساعات، إذا كان الإنسان يستمع لهذا العزف، لهذا الغناء، لهذا الرقص، وإذا بفتاة جميلة صغيرة عمرها 14-20 عام وهي عارية ليس عليها شيء، فخذها بادي، تديها بادي، وهي تغني وتتمايل والعود يضرب، يا أخي بالله هذا يقول أحد إن هذا حلال؟ إن هذا أمر جائز؟ إن هذا أمر الشريعة الإسلامية ترضى به؟ والله تعالى يقول الآية التي ذكرت لك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأمة أمته والجارية جاريته وهي حلال له، ولكن لما كان الشراء للغنام وصد ويصد ذلك عن ذكر الله حرم الله تعالى ذلك. وفي الحديث: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، سواء كان غناء عربي عجمي، سواء كان على عود، على كمان، على ربابة، على بوص، على أي شيء، ما دام أنه بهذا الحال فهو حرام، والله المستعان.